والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الصفا من بابه، ثم تلا قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال عليه السلام: أبدأ بما بدأ الله به، ورق الصفا. لكن الذي يرى من كثير من الحجاج والمعتمرين أنه كلما ارتقى الصفا تلا الآية، وكلما ارتقى المروة تلا الآية، وليس في هذا سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أنت أيها المبارك إذا أتيت الصفا قل كما قال نبينا عليه السلام: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم ارتق الصفا واستقبل البيت وكبر وقل: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وارفع يديك مستقبلا البيت تدعو، كما أخبر بذلك جماهير العلماء نقلا عما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإن كان في مسألة رفع اليدين في هذا الموطن خلاف، لكن الجمهور على فعله، فيرفع يديه يدعو. والدعاء على الصفا والدعاء على المروة من مظنة إجابة الدعاء. فإن قال لك قائل: أين الدليل؟ قل: إن رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباع هديه وقف على الصفا يدعو، ووقف على المروة يدعو، حتى في الشوط السابع تقف على المروة وتدعو. تقبل